إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده هو القائل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله هو القائل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي أمراء المؤمنين بالحق والعدل والصدق والأمانة والنصيحة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، ها نحن الآن نلتقي مرة أخرى على نور الكتاب، على مائدة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ذكرنا أن هذه الأوقاف التي وقفوها والتي سرت في جزيرة العرب وبين قبائلهم، كما سرى الوقف اليوم على القبور وعلى المشايخ وعلى العناوين وعلى المذاهب وعلى الأحزاب، هذا لا أصل له ولا قربة فيه. يخوفون الناس إن لم يوقفوا لهذه القبور، والقبور عناوين، وكثرت اليوم العناوين، فأي عنوان تعيشون وأي قضية عنها تدافعون؟ لا ندري. إذن أول الخير الالتزام بأمر الله، وأول الشر الالتزام بما لم ينزل به الله سلطانا. أول الخير أن تعبد الله كما ورد في كتابه وعلى سنة نبيه الكريم، وأول الشر أن تتبع ما وجدت عليه الآباء الذي فيه عدوان على سلطان الله، فيه عدوان على الإيمان بالله، فيه تجاوز في عبادات الله. أقرب الإنسان، أقرب الناس أن تعبد إذا كنت، إذا أردت القربى، فالأقرب أن تعبد الله بما افترض عليك، لا أن تبتدع. ولذلك ماذا قال هنا؟ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، اعتبروها قربى وهي ويل وثبور. إن الذين يذبحون للقبور والذين ينتظرون من القبور نصرا وعونا وجنة، بل إني قد التقيت يوما بأعجوبة، رجل يحمل أجازة الدكتوراه وللأسف: يا فلان ألا تحفظ القرآن؟ قال: لا، إني أنتظر يوما أن أستيقظ وقد حفظت القرآن، لأن شيخي قال لي ذلك. إن شيخك كذاب، إن شيخك دجال، إن شيخك على عين. نعم، هذا هو الكذب. هذه واحدة شرحناها ووقفنا عندها طويلا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا، كافينا، ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون. الآية التي تلوناها في سورة البقرة الآية 170، لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون. قلت في آخر الخطبة في الجمعة الماضية أن الإنسان له أن يقلد، لا نمانع في التقليد، ولكن أن يقلد عالماً مؤمناً تقوياً ملتزماً عارفاً بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس إذا جاء يقرأ عليك وأنت في المسجد يقول أنا من كذا. إذا قرأ أربع كلمات أخطأ فيها خمس مرات. كم كلمة؟ أربعة يخطئ كم؟ خمسة. هذا ضياع، هذا غيبوبة، هذا شرود، هذا مرفوض. أما أنت فحرر نفسك، التقليد على من علم ممنوع. حسبنا ما هذا. قلت في الجمعة الماضية إذا ناقشته يقول خلينا مرتاحين ولو على الضلال، خلينا عايشين أحسن ما نقع مثل ما وقع في بيت فلان وبلد فلان وأرض فلان ووطن فلان. نعم والله قد وقع وأصاب الناس شر وأصابوا مآثمة، أصاب الناس شر وأصابوا مآثمة، ذلك حقيقة، ولكن هذا لا يبعدنا عن كتاب الله وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ربط الاثنين هنا، لا يعلمون لا يهتدون، هناك لا يعقلون لا يهتدون. ومعنى ذاك أنه لم علموا ما عقلوا، ولو عقلوا ما اتبعوا، ولو عرفوا لم يهتدوا. هم التزموا طريقا وجدوا فيه الراحة. وقلت في الجمعة الماضية أيضا لقد لخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نعتزل، متى نبتعد، متى نتوقف عن الدعوة. إذا رأيتم دنيا بؤثرة وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هنا ماذا يعني ذاك؟ إذا عمت الظلمة وطغى الفساد وكثر الشر ولم تسمع كلمة الحق، فعليك أن تلتزم بيتك واترك. لاحظوا الرسول ماذا قال، هذه العبارة أرجو أن يفهمها الكثيرون، ودع عنك أمر العامة. هالشيء الجارف اللي كل واحد راكض ورا الدنيا لا تركض معاهم، لأنه الضلال عم وطم والشر سشنا. ابن المبارك يقول الدعوة واجبة كما في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروا بالمعروف، وفي رواية اتبروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، حتى ذكر دنيا مؤثرة شحا مطاع إعجاب كل ذي رأي برأي. عندما توجد هذه الأمور ويتمسك كل إنسان بالشر الذي يحمله فاعتزل هذه الفرق جميعا، فإنهم دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. اليهود انقسمت، 71، النصارى 72، المسلمون على 73. من يا رسول الله؟ ما أنا عليه وأصحابي. إذن الدراسة الحقيقية الصادقة لسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الحياة معهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نقرأ الآية اللي قبلها ونشوف نحن وين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. ولكن يجي دور المنافقين، الإذاعات ما شاء الله 700-800 محطة وفي كل واحدة رقاصة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله، يعني اللي يقول هذا، الذين يقولون للباطل هذا باطل، غروا. هكذا قول الأشرار، وعدونا باطلا ووعدونا شرا، وقد قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبتئس ولا تتضايق. إذن قالوا حسبنا، ثم جاءت الآية مهدئة مسكنة مروحة مطمئنة بل معذرة، معذرة. يا أيها الذين آمنوا، نداء محبب. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قلت يقولون بي على ودون، اسم فعل أبر لأنه تفعل فعل الفعل، هذا الحرف اللي هو أصلا حرف جر على، يعني التزموا. وهنا أيضا المفسرون لهم توجهان، توجه بأن هذا الكلام هو مخصوص بالذات، هو مخصوص بالذات، واستشهدوا بحديث أبي ثعلبة الخشن، فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ولكن ما عليه جماهير المفسرين، انتبهوا على ذلك، أن الناس فئتان، فئة أهل إيمان وفئة أهل شر، فأنت أيها المؤمن حين ترى الفساد في كل مكان فالتزم فئة المؤمنين وانصح لإخوانك المؤمنين وتعاون مع إخوانك المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. النجاة في تقوى الله، تقوى الله هو هذا الخيط المربوط بالسماء على طول. إذن عليك بالسعي، لكن الكلام في ظاهره يعني الاعتزال. عليكم أنفسكم يعني التزموا، أنفسكم يعني المؤمنين. إذن لا نقول في أمريكا يسووا كذا كذا كذا وفي روسيا يسووا كذا كذا كذا وبعدين هم متطورين. نعم، أولئك قوم عجلت لهم حسناتهم، عجلت لهم طيباتهم، عجلت لهم خيراتهم. أنتم أمة مختارة، إما أن تقبلوها أو أن تعتزلوا هذا الدين. أمة مختارة، كنتم خير أمة، هذا نص القرآن، نص الرب سبحانه وتعالى. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذا الاختيار الذي جاء مبشرا به رسول الله قبل أن يرتحل إلى ربه: اليوم أكملت لكم دينكم اكتمل الدين، اكتمل الدين، لا يحتاج إلى أحد يزود عليه، لا، كافينا كافينا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قيل يا رسول الله قلت شيبتني هود فما الذي شيبك فيها؟ قال ثم استقم، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، بس لا تتجاوز. إذن عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا تنظروا إلى حدا، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن تحديدات: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الملتقى وين؟ المرجع وين؟ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نقلة أخرى: هذا كله تحدثت عليه مجزوءا وحاولت أن أربط الأمر بالآخر. يا أيها الذين آمنوا، والله يا أخوانا حين أقرأ التفسير وأقرأ السيرة وأقرأ التاريخ وأقرأ أيام العرب، كثيرون يقولون دع عنك الجاهلية وقبائل العرب. نعم، إذا كان ذلك صراعات وتمايز وكبر فهذا طغيان مرفوض، أما إذا كنا لنعرف أين كانوا في جاهليتهم وما كان أمرهم في جاهليتهم. لنسمع هذه الآية، فيها خمسة أشخاص يجب أن تعرف قصتهم. سافر مجموعة: تميم الداري اللخمي، عدي بن بداء، كانوا نصرانيين أو كان نصرانيين، في تجارة إلى الشام، تبعهم موسى ابن أبي مريم، وكان مولا لعمر بن العاص، في تجارة مات مرض مولى عمر بن العاص، وكان معه تجارة، وكانت تجارة العاص بن وائل السهمي واسعة جدا، بحيث كان يجلب من بلاد الحبشة ومن بلاد فارس ويبعث إلى ملوك الروم. أريد أن أعطي المقدمة وأكمل في الجمعة القادمة إن شاء الله. هذه أول حادثة حدثت في بدء الدعوة. الرجل هذا كان مسلما، وكانت التجارة رغم أنهم من النصارى، وكان يعيشان في مكة اللي هو تميم الداري وعدي ابن عداء ابن بداء، فمروا وسافر معهم، مرض، كتب في ورقة ودس بين أغراضه، رجعوا صار في خلاف لأنه سرقوا جزء من الوصية. أريد أن أقدم، قلت حتى لا يختلط ما ينقله الإخوة، لأنهم من قرأ التاريخ ترك التفسير، ومن قرأ التفسير ضيع التاريخ القديم والحديث للأسف الشديد.